ألا تقوية لرسوله صلى الله عليه وسلم وتشجيع له وإذهاب لما في نفسه من الكآبة والحزن، بأنه وإن قلاك أهل الأرض فالله جل وعلا يحبك ويكرمك، وأهل السماء والملائكة معك. أرسل إليه جبريل لأنه هو الذي يعرفه من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فسلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بأمرك. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أمرني أن أتمر بأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني إن شئت أطبق على أهل مكة الجبلين أهلكهم عن آخرهم لأنهم أساءوا إليك، لو كان غيره صلى الله عليه وسلم لقال نعم، لكنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم حتى بالكفار، يقول: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ما أحب أن أستأصلهم. نعم. وقد روى البخاري تفصيل القصة بسند عن عروة بن الزبير. والمراد بالأخشبين الجبلين، أبي قبيس هذا الذي خلفنا والآخر الذي أمامه، يعني يطبق عليهم الجبلين يهلكهم عن آخرهم. أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت. عائشة رضي الله عنها أدركت أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام حصل عليه من الحزن والتأثر والجرح وقتل استشهاد حمزة رضي الله عنه وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، فتأثر تأثرا بالغا عليه الصلاة والسلام، فتسأل عائشة تقول: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، مر أيام، ليس يوم أحد هو أشد شيء عليه الصلاة والسلام، فأخبرها عما حصل عليه في هذه الرحلة، رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. نعم. قال: لقيت من قومك ما لقيت، يعني لقيت من قومك الشيء الكثير. نعم. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو المسمى بقرن المنازل. قرن المنازل وهو السيل، سيل القادم من طريق الطائف والميقات. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك لك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت. والأخشبان هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله وهو قعينقاع. قعيقعان المقابل لجبل أبو قبيس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم الذي لا يدرك غوره، لا يدرك فيه عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى عليه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، ما يناله بشر سواه عليه الصلاة والسلام. وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه. استأنس بهذا وسر وفرح عليه الصلاة والسلام بأن الله جل وعلا لم يغضب عليه. ولما كلمه ملك الجبال هذا نصر له عليه الصلاة والسلام الذي أمده الله عليه من فوق سبع سماوات. ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة وأقام فيه أياما. وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة: السيل الكبير والزيمة لما بهما من الماء والخصب. يعني في طريقه من الطائف السيل والزيمة، هذه لأن فيها مياه وكانت آهلة فيها سكان من قديم لوجود الماء. فبعد هذا، بعد تكليم الملك له، أرسل الله جل وعلا إليه نفرا من الجن، وفي هذا تشجيع له صلى الله عليه وسلم بأنه وإن لم يسلم بك ويؤمن بك الإنس فقد آمن وأسلم الجن الذين هم أعتى وأقوى من الإنس، استجابوا لدعوتك. نعم. ولم نقف على مصدر يعين موضع إقامته صلى الله عليه وسلم فيه. وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن، وذلك أن الجن كانوا يسترقون السمع ثم رأوا كثرة الشعب ومنعهم من الاسترق، فقالوا لابد حصل شيء في الأرض، أما أنه حصل رحمة أو حصل عذاب، فلابد أن ننطلق ننظر. فتفرقوا في البلاد فوجدوا من جاء إلى جهة مكة والطائف، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يصلي بصلاة الفجر، فقالوا هذا هو السبب، فاستمعوا وتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهو لم يشعر بهم عليه الصلاة والسلام. ذكرهم الله تعالى في موضعين، ذكرهم الله جل وعلا في موضعين في سورة الأحقاف بقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وفي سورة الجن المسمات باسمهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يخبره بما حصل من الجن لما سمعوا القرآن. ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن، وإنما علم ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات، وأن حضورهم كان هذا كان لأول مرة، ويقتضي سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا. اقرأ الآيات التي سمعهم. ذكرهم الله تعالى في موضعين من سورة من القرآن في سورة الأحقاف في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، يسكت بعضهم بعض ليستمعوا ليتمكنوا من الاستماع وفهم ما يلقى. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، لأنه كان في الجن منذرون وليس فيهم رسل، فهم يسمعون من الرسل وينذرون قومهم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي سورة الجن قوله تعالى: قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إلى 15 آية كلها في سياق الكلام الذي صار منهم. ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن، وإنما علم ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات، وأن حضورهم هذا كان لأول مرة. ويقتضي سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا. يأتي الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتوا إليه مرارا، أتوا إليه في مكة وأتوا إليه في المدينة لما هاجر عليه الصلاة والسلام، وكان يواعدهم مكانا وزمنا يخرج إليهم، ويخرج معه في بعض الصحابة أحيانا معه، خرج معه أبو هريرة رضي الله عنه، وخرج معه مرة عبد الله بن مسعود، وكان يجلسهم بعيد لأن الصحابة رضي الله عنهم ما يتمكن وما يستطيع الواحد أن يقف مع الجن، يخشى عليه، فيجلسهم بعيد ويتقدم عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي وعد فيه فيجتمع معه. فيستغرب هذا الصحابي أنه يسمع الصوت والأخذ والرد وكذا وما يرى أحد، حتى إنه يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ممتثلون لأمره صلى الله عليه وسلم، يقول له: لا تبرح مكانك، خلك مكانك ولا تتحرك منه، لأنه لو تقدم تتضرر بمخالطة الجن. وحقا كان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. ثم إن هذه الآيات التي نزلت بصدد هذا الحادث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها. وقال الله تعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقوله تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الآية الأولى في سورة الأحقاف، والآية الثانية في سورة الجن. أمام هذه النصرة وأمام هذه البشارات أقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت مطبقة عليه صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا، حتى صمم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف سحر الإبعاد، يعني كان مبعد عندهم ويرمونه ويقذفونه ويريدون منه البعد عنهم عليه الصلاة والسلام، وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وجد وحماس. وحينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريش، يعني كيف تدخل مكة وقد أخرجوك، يخشى أن يتسلطوا عليك ويقتلوك وليس معك أحد، أبو طالب الذي كان يدافع عنه قد مات، فيقول: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، كأنه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بجوار أحد منهم حتى يدافع عنه، وكان الجوار معروف بينهم أن من دخل بجواره فإنه يدافع عن صاحبه ولا يرضى أن تخفر ذمته. فقال صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وموقن عليه الصلاة والسلام بأن الله سيجعل له الفرج والمخرج، يقول: لا تيأس ولا تحزن، ثق إنه سيحصل النصر بإذن الله، لكن لله في ذلك حكمة في تأخيره، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. وإن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال أنا حليف والحليف لا يجير، لأنه ليس من قريش. يقول أنا حليف، أنا لست من قريش ولست منهم، وما أستطيع أن أجير عليهم أحد. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل إن بني عامر لا تجير على بني كعب. يقول ما أستطيع أن أدخلك بجواري، حتى سهيل بن عمرو اعتذر، قال ما أتمكن. نعم. فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم نعم. ثم قال المطعم بن عدي نعم أقبل، فقبل المطعم بن عدي في أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بجواره. ثم إنه ركب راحلته وحمل السلاح وأمر ولده ومن معه من حاشيته بأن يحيطوا بالبيت دفاعا عن محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل، ويخبر الناس بأنه مجير له حتى لا تغفر ذمته. فحزن بعض كفار قريش وجاء أبو جهل لعنه الله، فقال أنت مجير أم مسلم؟ يعني إن كنت مسلم فهذه مصيبة، وإن كنت مجير فإنما أنا أغفر جوارك. قال لا، بل مجير ولست بمسلم، لأنه مات على الكفر. المطعم بن عدي مات كافرا. نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه، فقال البسوا السلاح وكونوا عند. يقول السائل هل يجوز إهداء العمرة؟ نعم يجوز، إذا اعتمرت عن أبيك أو عن أخيك أو عن جدك أو عن أمك أو جدتك أو أحد أقربائك أو غير أقربائك، فالعمرة جائزة عن الغير كالحج. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة هذا؟ قال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الرجل أن يحج عن الغير، فالحج عن الغير والعمرة عن الغير جائزة، لكن ما يجوز أن تحج عن غيرك أو تعتمر عن غيرك وأنت لم تحج عن نفسك ولم تعتمر عن نفسك. ثم إن الحج والعمرة عن الغير لابد إذا كان أعلم عن ذلك قبل إحرامك، وأن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، وتعتمر عن الميت متى شئت ما دام مات على الإسلام. والمراد العمرة أن تدخل مكة محرما بالعمرة، لا أن تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة. فالعمرة الشرعية المشروع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل مكة محرما بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. يقول السائل هل يستحب قضاء صوم التطوع؟ نعم، إذا كان الإنسان له عادة في الصيام ثم أفطر ذلك اليوم أو ما صام، فلا بأس عليه أن لا يقضيه، ولا وإذا قضاه فحسن، لأن الله جل وعلا يحب من عبده إذا عمل العمل أن يداوم عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه. فإذا كان المرء مثلا عادة يصوم يوم الاثنين ويوم من الأيام ما صام لوجود ضيف أو دعوة أو نحو ذلك، فيقضيه استحبابا لا وجوبا. وكذلك إذا كان يصوم الخميس وما تمكن من الصيام لسبب من الأسباب فيحسن قضاؤه. يقول السائل: ما حكم التبول في البحر أثناء السباحة؟ لا بأس بهذا، لأن البحر ماؤه غزير فلا يؤثر فيه البول. يقول السائل: ما حكم أكل لحم الضباع؟ الضبع حلال ويعتبر من الصيد، فإذا صاده المحرم ففيه جزاؤه، وإذا وصيد فهو يؤكل. يسأل عن تسمية المولودة، ما هو أحسن اسم المولود؟ المرأة من المعلوم أنها ما يصلح فيها التعبيد لله، وإنما تسمى باسم بعيد عن التزكية، يعني ما يكون فيه شيء من التزكية ولا يكون فيه شيء من الكراهية، يعني ما يكون كريه، ما تسمى مثلا عقرب أو حية أو نحو ذلك من الأشياء الممقوتة، ولا تسمى بالأسماء التي فيها تزكية. والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة، غيره وقال: لا تزكوا أنفسكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أخبرنا قائد الطائرة أنه بعد نصف ساعة سنمر على الميقات، ونسيت ولم ألبي بهذا الوقت، وتذكرت بعد فترة، فماذا علي؟ ما عليك شيء إن شاء الله، ما دمت متهيئ للإحرام وناوي الدخول في قلبك فما يلزم النطق باللسان. النطق باللسان بالتلبية أو بالنية أو نحو ذلك ليس بلازم، ما دمت متهيئ بقلبك ومتهيئ ببدنك ومحرم مثلا لابس لباس الإحرام وعازم على الدخول في النسك فأنت محرم، وإن لم تنطق بشيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلى من تأتي إلى الحرم أن تلتزم اللباس الساتر. وتستر بدنها وأن تكف عن مزاحمة الرجال في طرقاتهم وأن تسأل ربها العفو والمغفرة. ما معنى جنس العمل في الإيمان؟ وهل هذه اللفظة واردة عن السلف الصالح؟ جنس العمل لا. الصلاة جنس، والصيام جنس، والأذكار جنس، وهذه الأعمال كلها ما تزيد الإيمان، فإن النبي أخبر أن الإيمان 70 شعبة. أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق المسلمين، والحياء كون الإنسان يكون رجلا حييا غير مستهتر، والحياء من الإيمان. تقول بأنها امرأة موظفة ولديها مبلغ من المال هو زكاة، هل يجوز أن تدفع لزوجها حيث أنه فقير ولا يجد عملا؟ وإذا جاز ذلك هل تخبره بأنه زكاة؟ إذا كان فقيرا لا كسب له وفي حاجة للنفقة جاز لها أن تعطيه الزكاة. يقول هل الاطباع يكون في جميع أشواط الطواف أم في الثلاث الأشواط؟ لا، الاطباع في الطواف كله، وإنما الرمل هو الذي في الثلاث الأول. بعد إكمال العمرة أنا وزوجتي جاءها الحيض، هل عليها شيء؟ لا، ليس عليها شيء، الوداع لا توادع لأنها حائض. يقول همني يطردني ولا يقبل مني، أم إلى عدو ملكته أمري، يعني أكون عندهم أنا ما يقبلون مني وهم يسيطرون علي وهم يتسلطون علي يا ربي وهم أعدائي. نعم. إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يقول أنا صابر لكني أخشى أن يكون هذا نتيجة غضبك علي يا ربي، اعتراف بالتقصير في حق الله جل وعلا. فالمؤمن مهما عمل من الأعمال ما يرى أنه أدى حق الله جل وعلا، يقول أنا مقصر، أنا مفرط، أنا ما أديت الواجب علي، ما قمت بالواجب. فهو عليه الصلاة والسلام قام بما أوجب الله جل وعلا عليه خير قيام، ومع ذلك يعترف وينسب التقصير إلى نفسه ويخشى أن غضب الله عليه بسبب تقصيره. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنا أصبر، لكن أخشى أن يكون هذا نتيجة غضبك علي يا ربي لتقصيري. ولكن عافيتك هي أوسع لي، يعني يسأل الله العافية، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فالإنسان يسأل ربه العفو والعافية دائما وأبدا، فإذا ابتلي صبر، يعني ما يقول اللهم يا ربي سلط علي، اللهم يا ربي صب علي الفتن أو العذاب أو المرض أو كذا صبا، لا، يسأل الله العافية، فإذا ابتلي صبر. فإذا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. كل أمر الدنيا والآخرة على الله جل وعلا وهو الموجه للأمور. من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى. ولا يقول أنا مقصر وأنا مخطئ وأنا ما قمت بما أوجبت علي يا ربي. ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه أبناء ربيعة شيبة وعتبة لما رأوه جالس تحت ظل الشجرة رحموه وتحركت فيهم الرحم القرابة لأنهم قرشي وهم في الطائف وما قاموا إليه من الكبر والغطرسة وما تحركوا إليه وإنما أرسلوا له الخادم أرسلوا له مولاهم رقيقهم. فلما رآه ابن ربيعة تحركت له رحامهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس وقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. يعني سمى لما قدم له العنب والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. فهذا الغلام النصراني قدم العنب للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وضيافة فمد يده عليه الصلاة والسلام قائلا بسم الله. فاستغرب هذا الغلام ما قد سمع مثل هذه الكلمة، هذه كلمة غريبة، يقول الواحد بسم الله وهذا نصراني على دين أحسن من أسياده، من أسياده على الشرك والكفر والضلال، وهذا على دين نصراني. فاستغرب حينما سمع هذه الكلمة العظيمة واشتاق لها لأنه يعترف بوجود الله جل وعلا ويؤمن به، فاستغرب هذه الكلمة الطيبة بسم الله، قال هذه الكلمة غريبة. فقال عداس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلد ما يقول هذا الكلام، هذه الكلمة ما عمري سمعتها، كأنه يقول ما قد سمعتها من أحد إلا منك بسم الله. فسر بها وفرح. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نصراني من أهل ني من نوى نينوى من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. وهذه كذلك استغربها كل الاستغراب، يعرف يونس وهذا يعرف أن النصراني أن يونس من بلدهم، فقال أنت من بلد كذا بلد الرجل الصالح يونس. قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. ذاك أخي، أخي في النبوة في الإيمان بالله في الرسالة، هذاك أخي نبي وأنا نبي عليه الصلاة والسلام. يخبر هذا الغلام لعل الله أن يهديه للإسلام فيسلم. نعم. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلها، فرح به وأكرمه وأكب على رأسه ويقبل يديه ورجليه ما دام نبي، هذه فرصة عظيمة أن يتيسر له يلتقي به ويجلس معه. نعم. فقال أبناء ربيعة أحدهما للآخر، هم يطلعون من بعد يرون ما يحصل بين رقيقهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. أما غلامك فقد أفسده عليك. أما غلامك فقد أفسده عليك، يعني ما انكب عليه إلا هو استجاب له. يقولون أفسد عليك، يقول واحد للآخر غلامك هذا أفسده عليك، يعني أسلم. فلما جاء عداس قال له: ويحك، ما هذا؟ ما هذا الذي فعلت مع هذا الرجل؟ تقبله وتقبل يديه ورجليه ورأسه، ما هو السبب؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل. يقول: هذا أكرم واحد في الأرض، ما في أكرم من هذا وأطيب من هذا. عرف. نعم. لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دينك النصرانية خير من دين محمد. يريدون لا يسلم صاحبهم هذا مولاهم، وصار هذا أعقل منهم وأحكم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كسير القلب. فلما بلغ قرن المنازل